الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الأول من الشهر الخامس من سنة 44 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة لعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا على كلام المصنف في الدلالات وأنواعها وما ذكره رحمه الله من هذه الأنواع الأربع التي أشار بها إلى أصول بعض الدلالات وإن كان ليس حاصرا لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الإشارة في معرفة الأصول، قال رحمه الله: فصل. ومما يلحق بذلك ويقرب منه عند كثير من الناس دليل الخطاب، وهو أن يعلق الحكم على معنى في بعض الجنس فيقتضي ذلك عند القائلين به نفي ذلك الحكم عما لم يكن به ذلك المعنى من ذلك الجنس، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، فيقتضي ذلك نفي الزكاة في غير السائمة، فهذا النوع من الاستدلال يسمى عند أهل النظر دليل الخطاب. وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي، ومنع منه جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو الصحيح، لأن تعليق الحكم بصفة في بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحكم بما وجدت فيه تلك الصفة خاصة، ويبقى الباقي في حكم المسكوت عنه يطلب دليل حكمه في الشرع. ويدل على ذلك ما روى البخاري عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. فوجه الدليل منه أنه نص على الجر الأخضر ثم ذكر أن حكم الأبيض حكمه وهو من أهل اللسان، ولو جاز التعلق بدليل الخطاب لوجب أن يحكم له بالمخالفة وأن لا يعلق الحكم بالجر الأخضر خاصة. نعم، هذا ما يتعلق بدليل الخطاب كما وصفه المصنف رحمه الله. ودليل الخطاب هذا هو المسمى عند كثير من أهل الأصول بمفهوم المخالفة، فإنهم يقسمون المفهوم إلى وجهين أو نوعين، وهما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وبالاتفاق أن مفهوم المخالفة أدنى من مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة في الجملة عليه اتفاق في إعمال ما هو منه، وإن كانت بعض الأنواع المقولة في كلام أهل الأصول من مفهوم الموافقة لا يقول بها كثير منهم، وإنما هذا قدر مجمل، لأنك تعلم أن تتبع هذه الدلالات وما تفرع عنها من مولداتها وأقسامها هذا شأن طويل، ولهذا إذا نظر في هذه الدلالات فإنها لا تنحصر بعدد، لأنها بحسب تقسيم المقسمين كما هو معلوم. وإذا كان كذلك فإن الأحكام المجملة تكون نافعة للناظر في هذا العلم، وهو أن حكم مفهوم الموافقة أعلى رتبة من مفهوم المخالفة، وأنه مسلم به في الجملة عند أهل الأصول، وإن كان ما هو منه عندهم فيه خلاف مشهور، فهو درجات في ذلك، لأن المصطلح إذا استطاع باصطلاحه أن يجعل هذا أن يجعل أبعد المخالفين موافقا له فيما سماه، وإن كان لا يوافقه في التسمية، فإنه مثلا إذا ذكر القياس فقد يسمى بعض الشيء قياسا حتى إنك تعلم أن الظاهرية مثلا يقولون به، لكنهم لا يسمونه قياسا. من الذي رفع آل الظاهر إلى هذه الموافقة؟ الذي جرهم إلى هذه الموافقة هو الاصطلاح، فيقال إنهم اصطلحوا على هذا، أن إنهم وافقوا في هذا المعنى مع أنه قياس. ولهذا تغليط المخالف بمثل هذه الطريقة ضعيف إلا فيما كان مستقرا من المعنى الذي نفاه، أما تغليطه فيما لم يقل به فهذا وجه من النظر غير صحيح، وإلا ابتلي به الظاهرية فيقولون إنهم يقولون بكذا ويقولون بكذا وهي عند الأصوليين من القياس، ولكنها عندهم ليست من القياس. والمقصود أن الاصطلاح تنجر إليه المعاني حسب اصطلاح المصطلح، وعلى هذا يعلم هذا القدر الكلي مما أشير إليه، لأن فهم مقاصد المتكلمين من كلامهم من سائر أنواع العلماء وأنواع أهل المعارف هذا لا بد منه، ولهذا يغلط أحيانا بمثل هذا السبب، يغلط أحيانا بمثل هذا السبب كما سبق معنا مثلا في الحصر بإنما، فإن كثيرا من متأخر النحاة يحكون أن الجمهور من النحاة يقولون إنما لا تفيد الحصر، وهذا يقرره بعض علماء اللغة المعروفين كأبي حيان مثلا في كلامه وفي تفسيره يقول إنها لا تفيد الحصر، ويحكى ذلك عن جمهور النحاة. فإذا نظر في مسألة الحصر قيل وعلى هذا طائفة من أهل الأصول كالحنفية وهو قول الجمهور من النحاة، وإذا نظرت في كتب النحاة وجدت بعض النحاة كأبي علي الفارسي مثلا يقول إن النحاة تطبق على أنها تدل على الحصر، على وقوع الحصر بها. هذا التمانع في الوجهين يدل على أن ثمة أمرا لا بد من تحريره، لا يكون ذلك من الاضطراب في الاستقصاء أو في المعاني. أبو حيان ومن ذكر ذلك ممن قالوا إنما لا تفيد الحصر أرادوا معنى ليس ومحل البحث عند الأصوليين، وإنما أرادوا أن إنما بمحض الوضع لا تفيد الحصر، ولهذا تجد أنه يستدرك أحيانا فيقول والحصر يقع بجملة السياق، والحصر يقع بجملة السياق التي جاءت فيه إنما، وهذا السياق الذي وقع به الحصر لولا لما كان حصر، فيجعلون الحصر مركبا، فيجعلون الحصر مركبا، قالوا لأنها لو كانت تقتضي بأصل الوضع الحصر لطرد كلام العرب فيها على الحصر، وليس كلامهم كذلك ولا في كتاب الله كذلك. وهذا التعليل وهذا التوجيه كما ترى وجيه، هذا التوجيه توجيه وجيه، وهو أنها بمحض الوضع لا تفيد ذلك، هذا يحتمله البحث من جهة اللغة أو من جهة تطبيق الشريعة، لكن الأصوليون في كلامهم عنها لا يقصدون هذه الجهة اللغوية المحضة، وإنما يقصدون أن الجملة التي جاءت على هذه الصفة تكون جملة دلالتها دلالة الحصر، وهذا لا يصح أن ينسب لجمهور النحاة عدم القول به، لا يصح أن ينسب لجمهور النحاة عدم القول به، فالتفريق في مقاصد المتكلمين في كلامهم هذا لا بد منه. دليل الخطاب كما سماه الشيخ هنا ويسميه الكثير بمفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه يعطى من الحكم ما يكون مقابلا للمنطوق به، وهذه الجملة التي وصف بها مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب هي جملة فيها تجوز، لأن عليها سؤالات، فالسؤال الأول المقابل هل هو الأضداد من جهة وضع اللغة أو هي الأضداد في سياق الشريعة، فإذا قلت إنها الأضداد في سياق الشريعة فإن العلم بكونها أضدادا في الحكم يكون بعد معرفة حكم الشريعة فيها، وإذا كان كذلك سبق بها حكم المنطوق ولم تكن محتاجة إلى تعليم المفهوم. فإن الله سبحانه وتعالى مثلا قال في كتابه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. فهل الحكم هذا يدل على أن ما لم يكن كذلك يخرج عنها كالأكل، وتكون الآية دالة على نفي الأكل؟ لا، هذا استعمله بعضهم احتجاجا إما بالمفهوم على هذه الطريقة، وإما باعتبار أن هذا من طرق الحصر في اللغة، وهذا ذكره المالكية، وذكروا أن مالك رحمه الله جعل هذا من أوجه الحصر، فإن اللام هنا ويسمونها في بعض الاصطلاح اللغوي بلام كي، قالوا إن مالكا استدل بالآية على تحريم الأكل، لأن الآية مسوقة مساق الحصر. إذا كان كذلك فإن هذه الأنواع مما يسمى بمفهوم المخالفة كما سيأتي ذكره، هذه الأنواع أنواع مقولة عند أهل العلم، ولكن لا يلزم من أحكامها الاضطراد. حتى في أعلاه الذي شاع نفيه وتركه، وهو ما يسمى عند الأصوليين المتأخرين بمفهوم اللقب، فالصحيح أن مفهوم اللقب استدل به عند كثير من أهل العلم، بل ما من مذهب من المذاهب إلا استدلوا بما هو من مفهوم اللقب. والإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر المفهوم سمى منه الزمان، والزمان تارة يقع في كتاب الله اسما، تارة يقع في كتاب الله اسما، وإذا كان كذلك كان هذا استدلالا بما هو داخل في المفهوم الذي يسمى بمفهوم اللقب، لأنه اسم. ولهذا إذا قلت مفهوم اللقب، فهل المقصود به العلم المحض كقولك جاء زيد؟ فيقال لا يراد به نفي المجيء لعمر وغيرهم ممن يسمون بالأعلام. هذا بين من المثال، ولهذا الأمثلة الساذجة لا تكمل مقصود المعاني، الأمثلة الساذجة لا تكمل مقصود المعاني، فإنه إذا قيل مفهوم اللقب ليس مرادا، ومثله إذا أو مثاله إذا قلت جاء زيد فإنك لا تنفي المجيء عن عمر وغيره، هذا مثال صحيح وتطبيق صحيح، ولا يعمل به أحد، هذا لا يعمل به أحد، لا يفيد ذلك في الدلالة اللغوية. ولهذا لما أثنى الله على أعيان من الأنبياء بالتفصيل في كتابه لم يدل ذلك على الحصر بهم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لا يتبادر بأي وجه من الاعتبار والنظر والشرع واللغة أن هذه الأوصاف تنحصر فيه ولا تتعدى إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا بين من هذه الدرجة إذا قصد بمفهوم اللقب هذا النفي، فهذا بإجماع أهل العلم وأهل اللغة والمعارف لا أحد يقول باعتباره، أي بتنزيل مفهوم المخالفة وإعماله، ولكن مفهوم اللقب يتعدى إلى فوق ذلك، فيدخل في ذلك بعض الأسماء من النوع، ويدخل في ذلك بعض أسماء الزمان التي ردها كثير من أهل الأصول لما وجدوا ذلك وهم يقولون إن مفهوم اللقب لا يحتج به، أدخلوا هذه الأسماء الزمانية ونحو ذا والمكانية، أدخلوها في الصفة، ولهذا يقولون مفهوم الصفة معتبر ومفهوم اللقب ليس معتبرا. نعم، هذه المفهومات قسمها كثير من أهل الأصول إلى خمسة، والإمام الشافعي وهو من أوائل من قال فيها ذكر خمسة، وإن كانت هذه الخمسة التي ذكرها الشافعي تجتمع عند المتأخرين في ثلاثة، فإن الشافعي رحمه الله ذكر ما يكون على معنى الحد، وذكر ما يكون على معنى العدد، وذكر ما يكون على معنى الزمان، وذكر ما يكون على معنى المكان، وذكر ما يكون على معنى الصفة. فهذه خمسة: الحد والعدد والصفة والزمان والمكان. فهذه أمضى الشافعي رحمه الله في كلامه، وبعبارة أدق أمضى الشافعي في أكثر كلامه أن مفهوم المخالفة هنا معتبر، أن مفهوم المخالفة هنا معتبر، هذا الذي عليه أكثر كلام الإمام الشافعي. وللإمام الشافعي بعض الكلام الذي لم يمضي فيه هذا المفهوم بأحد هذه الأوجه الخمسة التي سماها. وإن كان العامة من أصحابه يقولون بأن الشافعي يعتبر بمفهوم المخالفة الذي سماه على هذه الأوجه الخمسة، ثم تختلف أجوبتهم عن هذه الأعيان التي لم يجري فيها الشافعي ذلك، يختلف جوابهم عنها، ولكن هذه الأجوبة هي أجوبة مقطوعة. والمقصود بأنها أجوبة مقطوعة أي أنها لا ترفع القاعدة في مذهب الإمام الشافعي، فيجعلون قاعدته مضطردة من حيث كونها قاعدة أن مفهوم المخالفة بهذه الأوجه الخمسة، وإنما نقول بهذه الأوجه الخمسة لأن بعض الأصوليين بعد ذلك توسع في مفهوم المخالفة وذكره حتى من أصحاب الشافعي، توسعوا في عده وعدوه إلى عشرة أوجه، وعدوه إلى عشرة أوجه، فزادوا عما ذكر الشافعي رحمه الله نحو سبعة، زادوا نحو سبعة، لأن الشافعي لما ذكر تلك الخمسة هي مجملة في ثلاثة عندهم، وزادوا بعد ذلك سبعة، فتوسعوا في مفهوم المخالفة وصوره. إنما صوره الأولى عند الشافعي يعلم أصحابه، ولا سيما من نظر ودقق في فقه الإمام الشافعي وتتبعه يعلمون أن الإمام الشافعي ترك بعض ذلك في بعض آيات القرآن في بيانها، أي لم يجري فيها هذه القاعدة. هذا كما أشرت تنوعت أجوبتهم، ولكن العامة من أصحابه يقولون بأن قاعدة الشافعي في ذلك مضطردة من حيث كونها قاعدة، ولكن في هذه الأعيان من السياقات التي لم يمضي فيها الشافعي ذلك، قالوا صار في ذات السياق المعين ما يرفع هذه الدلالة على التعيين. وهذا التخريج والجواب تخريج وجيه، وهذا لأنه يتفق الأصول، ما وجه كونه يتفق الأصول؟ هذا التخريج لأصحاب الشافعي تخريج وجيه لأنه يتفق الأصول ويتفق وطريقة الإمام الشافعي. لأن الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته وفي الأمة وفي كتبه الأخرى لا يضطرد في هذه الأنواع المشتركة من الأسماء والمعاني على وجه واحد كما سبق الإشارة إلى ذلك، وتركه الاضطراد مع استتمام القواعد عنده وانتصابها، فانتصاب القواعد لا يستلزم الاضطراد، وهذا هو التوهم الذي قد يتبادر لضعيف النظر أن موجب نصب القواعد يوجب أن تضطرد هذه القواعد في كل تطبيق، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. فما من قاعدة من هذه الأسماء المسمات في الدلالات أو من المعاني المشتركة إلا ويدخلها من الاستثناء ما يدخلها. فإذا هذا يتفق الأصول التي مضى عليها الشافعي. بعض أصحاب الإمام الشافعي، وهذه طريقة ثانية، بعض أصحاب الشافعي كالصيرفي يقولون بأن الشافعي يشترط للعمل بمفهوم المخالفة أن يقارنه زائد، يشترط للعمل بمفهوم المخالفة أن يقارنه زائد، ولهذا قال بعض الشافعية قالوا إن هذا من التلطف من أبي بكر الصيرفي في مخالفة الشافعي في هذه المسألة، أو في مخالفة أصحاب الشافعي في وصفهم لمذهب الإمام الشافعي، كانهم يقولون إن هذا التخريج يعني أن الشافعي لا يقول به، ولذلك قالوا يشترط فيه زائد. والصحيح هي الطريقة الأولى، وعليها الجماهير من أصحاب الإمام الشافعي أنه يعمل به وإن كان يتركه في موارد بحسب ما يقتضيه السياق. أما طريقة الإمام أحمد رحمه الله فالمشهور عند الحنابلة كذلك هو إعماله، ولكن يصيب هذه الطريقة عند الحنابلة ما أصاب الطريقة عند الشافعية، وهذا هو التحقيق، وكذلك عند المالكية. فهذه المذاهب الثلاثة هي على هذا الوصف، وأول من حقق النظر في هذه الطريقة هو الإمام محمد بن إدريس رحمه الله. الطريقة المقابلة وهي المشهورة عند الأحناف، وصار يحكى أن مذهب الأحناف هو عدم القول بدليل الخطاب المشهور بمفهوم المخالفة، هذا قول للأحناف. أما أنه مذهب لجميع الأحناف فليس كذلك، فإن الخلاف عند الحنفية في ذلك معروف عندهم وعند غيرهم. الوجه الثاني أو المسألة الثانية أن بعض الفروع عند الأحناف بنيت على هذا الوجه، فإما بنيت على هذا الوجه في كلام كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن، فإنه في بعض مناظراته مع الشافعي وافق الشافعي على إعمال مفهوم المخالفة ولم يوافقه في مسائل، عفوا، على إعمال مفهوم المخالفة ولم يوافقه في مسائل أخرى، فصار بعض الحنفية يقولون إن هذا هو أحد القولين عند قدماء أصحاب أبي حنيفة. والأظهر أن طريقتهم بذلك قائمة، ولكنهم يستثنون في الإعمال، يستثنون في الإعمال. قالوا فإذا فسر القياس أو فصل أصل، إذا فسر القياس أو فسر أصل يصاحب دل على أن مفهوم المخالفة معتبر. ولهذا لك أن تقول أن جميع المذاهب الأربعة عملت بما هو من مفهوم المخالفة حتى الأحناف، هذا مسمى في كلام الحنفية رحمهم الله وفي كلام من تتبع كلام الأحناف من الأصوليين المتتبعين لأقوال أهل المذاهب. هذه الاختيارات إن صح التعبير أو هذه المفردات من طريقة الحنفية يكون قد صاحبها ما يوجبها، فيصير الأصل عند الأحناف أن مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ليس بحجة، هذا هو الأصل وهو الذي يسمونه في سواد كتبهم. ولكن وقع لبعض أئمتهم كمحمد بن الحسن في مناظراته مع الشافعي القول به، فصار بعض الأحناف يذهب إلى هذا ويرجحه باعتباره أحد القولين لأئمة الحنفية. ولكن التحقيق في هذا في طريقة محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أنه ينتزع منه مثل ما ينتزع الشافعي من تركه، هذا هو التحقيق في المسألة، أن محمد بن الحسن رحمه الله وهو إمام كما تعلم من كبار أئمة الفقه ويعد هو من أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهؤلاء الثلاثة هو والقاضي أبو يوسف وزفر بن الهذيل هم أئمة الأحناف الأولى بعد الإمام النعمان رحمه الله. الشاهد أن محمد بن الحسن والشافعي باعتبارهما إمامين متقدمين تناظرا في المسائل وبحثا في المسائل، هذا يدع منه وهذا يأخذ منه، مع أن أصل هذا العمل به وتقريره لهذا الأصل معروف عن الشافعي، ومع أن أصل هذا أنهم لا يعملون به وتقرير الأحناف لذلك منضبط معروف. والأحناف إذا دققوا في مذاهب أئمتهم هم أمتن الناس وأمتن المذاهب ضبطا لأقوال أئمتهم، لأنهم أكثر أهل المذاهب اقتداء بأئمتهم بالإمام أبي حنيفة ثم بكبار أصحابه، ولهذا عنوا بالفروق التي اختلف فيها القول بين الإمام وبين الصاحبين، واختلفوا وعنوا بالفروق في المسائل التي اختلف فيها قول القاضي وقول محمد بن الحسن كما هو معروف، وصاروا يتتبعون ذلك ويميزونه، لأن التقليد عندهم أو الاقتداء عندهم رفيع، وهذا لا يزال في الحنفية كما هو معروف، وهذا له من المصالح الشرعية شيء كثير، ولهذا اعتصم كثير من المسلمين بهذا المذهب عن كثير مما يضاد أصول السنة والجماعة، وصار هذا من المصالح الشرعية العظيمة لمذهب هذا الإمام العظيم وهو الإمام النعمان بن ثابت رحمه الله. المقصود بذلك أن الأحناف لا يقولون مطلقا بإسقاط العمل بهذه الدلالة. لماذا تنازع الأصوليون في هذه المسألة؟ مفهوم المخالفة كما ترى مفهوم المخالفة هو ضد مقابل، ضد، بعضهم يقول هو ضد أي القول في الضد ليس القول في الأول، القول في الأول هذا قد انتهى إثباته أليس كذلك، وإنما القول في المقابل. قالوا هذا المقابل هو ضد أو مقابل، قالوا والعلم بأن الشريعة تمضي في المتقابلات بالنفي علم منقطع من جهة إثباته. قالوا وأما الاستقراء فإنه يمنعه. يعني أصل البحث في هذه المسألة على هذا الأصل، هم يقولون إن المقابل ما ذكر في الآية وهو ضد لا يدخل من باب الأولى أو من باب المساوي، كما في قول الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا ظاهر لأنه يدخل بضرورة اللغة، أليس كذلك؟ عند الجماهير يدخل بضرورة اللغة عند الجماهير، خلافا لما نسبه بعض الشافعية للشافعي من أنه قياس، وهذا قاله الشافعي لكن لعله لم يرد به القياس الاصطلاحي. لكن إذا جئنا لمفهوم المخالفة فدرجته أعلى من جهة طرق الإثبات، يحتاج إلى إثبات من الأدلة يصححه أعلى. قالوا فإن الشريعة لم تدل عليه بدليل يصححه. قالوا وأما استقراء الشريعة فإنه يتأخر من جهة اضطراده وعدم اضطراده، بمعنى أن ثمة مسائل لم يعمل فيها بمفهوم المخالفة بإجماع العلماء، وهي داخلة في مفهوم الصفة مثلا أو نحو ذلك، ومع ذلك أجمعوا أنه لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. ومن مثال ذلك ما سبق في مناظرة الإمام الشافعي رحمه الله وكلامه في هذه المسائل. قالوا فلما كان هذا ليس بينا، الذي هو ماذا؟ الذي هو الحكم في المقابل. قالوا لما كان ليس بينا، هنا صار منهم من يقول إن هذا وجه من إعمال الأقيسة واللغة لا توجبه، وهو لا يتصل به علة موجبة لأن العلة لا تجتمع بين المتضادات. قالوا فلما تأخر إثباته من جهة اللغة، قالوا فاللغة لا توجبه. قالوا وأما القياس فيتعذر فيه لأنه أحكام في المتقابلات والمتضادات فلا توجد فيها العلة الجامعة. هذا هو الذي غلب على تسبيب الأحناف بتركه لما لم يجعلوه من جهة اللغة. ولهذا الأحناف لما صححوا مفهوم الموافقة بنوه على اللغة كما بناه الجمهور على اللغة، لكن هذا هو المذهب عند عامة الأحناف، عند عامة الحنفية وعند عامة أهل العلم، أنه مأخوذ عن مفهوم الموافقة من جهة اللغة. وأما من قال بأنه حجة، قالوا فهذا الاستقراء ولو فات منه ما فات فإن كمال خطاب الشارع يوجب أن الضد المقابل يكون مخالفا بالحكم، يوجب أن يكون الضد المقابل يكون مخالفا بالحكم، وإلا لما كان لتسمية الأول بالتخصيص لما كان له معنى. هل هذا يضطرد أو لا يضطرد؟ هل هو يستقيم أو لا يستقيم؟ هذا فيه وجاهة، ولكن يعلم بمثل هذا أن هذه المسائل إنما أثبتت بمثل هذه الطرق، وإنما أثبتت بمثل هذه القواعد، وعلى هذا فلا يكون الجزم فيها شديدا. وإذا قيل لا يكون الجزم فيها شديدا، هل المراد أنه لا يرجح فيها؟ الجواب أنه يرجح فيها، والراجح فيها مذهب الجمهور، وهو أن مفهوم المخالفة يعمل به، هذا هو القول الراجح وعليه الأكثر من أهل العلم من المذاهب الثلاثة وبعض الحنفية كما سبق. لكن إذا قيل لا يكون الترجيح فيه شديدا، بمعنى عند الاستدلال على أعيان المسائل إذا كان أعلى الأدلة في هذا الفرع هو مفهوم المخالفة فيكون هذا الخلاف خلافا شديدا، يعني لا يكون الترجيح فيه بينا، ولهذا كل ترجيح يبنى على دليله، فكلما قوي الدليل قوي الترجيح، وإذا ضعف الدليل ضعف الترجيح، فأمر مفهوم المخالفة هو على هذا الوجه. المسألة التي بعد ذلك ما هي أنواعه؟ قالوا مفهوم العدد، وهو أنه إذا جاء عدد فإن المقابل لهذا العدد لا يكون مرادا، كقول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإن السبعة تنفي ما يقابلها والثلاثة تنفي ما يقابلها، وكذلك مفهوم الصفة ويدخل فيها الحال والتمييز والزمان والمكان عندهم، هذا أيضا معمول به. وكذلك مفهوم الشرط كقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا شرط، ولكن هذا من الشرط الذي لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة، هذا من الشرط الذي لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة. لما؟ لأن هذه الأوصاف من الزمان والمكان والشرط ونحو ذلك، وقبل ذلك أدوات الحصر تأتي هنا في أصل دلالة اللغة لبيان السياق، وإما لبيان أصله تارة أو لتأكيده تارة أخرى. ولهذا كل ما في جملة الكلام فهو وجهان، كل ما في جملة الكلام في كلام العرب، يعني كل ما في جملة سياق، كل ما في جملة سياق فهو وجهان، إما أن يكون لبيان أصل المقصود بالخطاب، وإما يكون من باب التأكيد. فإذا قل جاء زيد، جاء زيد، فهذا ليس فيه تأكيد، لكن إذا قلت إنما جاء زيد فهذا دخله، فهذا إيش؟ قد دخله تأكيد. وإذا قلت إن زيدا قد جاء فهذا أيضا دخله تأكيد. ولهذا عبر عن ذلك النحاة بقولهم العمدة وإيش والفضلة. فإذا تتبعت ذلك وجدت أن كل ما يتعلق بمفهوم المخالفة، كل ما يتعلق بمفهوم المخالفة يتجاذبه هذان. فأحيانا يكون اقتضاء الشرط أو العدد أو الزمان أو المكان على وجه من العمدة في الكلام، أحيانا يكون اقتضاء الزمان أو المكان أو العدد أو الشرط أو الصفة، أو إذا فصلنا على اصطلاح النحاة الحال أو التمييز، يكون الاقتضاء عمدة في الكلام، أي هو المقصود، تمام؟ فإذا كان عمدة في الكلام صار مفهوم المخالفة العمل به قائما، وإذا كان فضلة في الكلام وإنما جاء للتأكيد كما يقال عند أهل العلم والنحاة يقولون الفضلة، إذا جاء تأكيدا تأثر به أمر مفهوم المخالفة وصار مفهوم المخالفة ليس معمولا به. لما؟ لأن الشرط هنا جرى مجرى الغالب، أو لأن الشرط هنا جرى مجرى الإشارة إلى مقام الامتنان عليهم، أو لأن الشرط هنا جرى مجرى إثارة السبب، إثارة السبب كما في قول الله سبحانه وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فكل هذا يخرج عن مفهوم المخالفة كما تعلم، بل وأجمع العلماء على تركه، ليس كذلك؟ أجمعوا على أنه لا يحل له أن يأخذ من زوجه شيئا أراد استبدالا بطلاقها أو لم يرد استبدالا، وأجمعوا على أنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا، سواء أكان ذلك في حال الخوف أو كان ذلك في حال الأمن. فهذه أعيان صريحة في مفهوم المخالفة أجمعوا على تركها. لما؟ لأن السياق هنا لم يأتي على بيان العمدة في الكلام، وإنما هي تنبيهات الشريعة في خطابها، ولا يستعمل في سياق القرآن ما يقوله النحاة من العمدة والفضلة، وإنما يستعمل العمدة والتأكيد، العمدة أو الأصل والتأكيد. أما كلمة الفضلة فإنها تتقى وإن عبر بها النحاة، مع أن النحاة يقصدون بالفضلة معنى أوسع، ترى أوسع مما يشار إليه هنا، ولهذا يجعلون المفعولات يجعلونها كلها من باب الفضلة إلى آخره، ويجعلون الحال كذلك، ويجعلون التمييز كذلك، ويجعلون أصل الجملة إما الفعل والفاعل وإما المبتدأ والخبر. هذا تأسيس في علم النحو كما تعلم. إذا تبين لك ذلك تبين أنه ليس البحث أن يقال مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة أو أنه حجة فيما عدا مفهوم اللقب، بل يتحقق أن جميع الفقهاء يعملون بما هو منه، وأن جميع الفقهاء يتركون ما هو منه. أما إذا أريد تطبيق القواعد على الاقتصاد مع استصحاب هذه القيود، فيقال إن الجمهور يقولون، وهو مذهب الثلاثة الفقهاء الثلاثة في مذاهب أصحابهم، يقولون بأن مفهوم المخالفة حجة، وأن الأحناف لا يقولون بذلك، ولكن كل فريق يقيد كما سبق. هذا خلاصة البحث في مفهوم المخالفة، ولعله أتى على المقصود منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المصنف القياس. كما ترى، وهو رأي لبعض المالكية، لم يرى العمل بمفهوم المخالفة أو ما سماه هنا دليل الخطاب، لم يرى العمل به، قال لأنه مسكوت عنه، وهذا فيه نظر، هذه مقدمة فيها نظر، هل الشريعة سكتت عنه بهذه الطريقة أم يكون التنبيه بالمنطوق هو إفادة لحكم المفهوم؟ هذا له نظائر في الشريعة مجمع عليها، فالإطلاق بأنه مسكوت عنه ليس بمتجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام القياس. وأما الضرب الرابع من معقول الأصل فهو معنى الخطاب، وهو القياس. القياس هذا الباب من أجل أبواب النظر في أصول الفقه، بل وفي أحكام الشريعة وفقهها، وهو جوهر في علم أصول الفقه، وهو أعلى الأدلة مقاما بعد الكتاب والسنة والإجماع، وأوسعها حالا وأطولها بالا، بمعنى أن القياس واسع الأخذ، عظيم القدر، دقيق المنازل، ولهذا كثر كلام علماء الأصول فيه وفصلوا فيه تفصيلا بليغا. والقياس منهج قديم، القياس منهج قديم للاعتبار ومعرفة المعارف، ولهذا تكلم فيه أصناف أهل المعارف. فإذا جئت الأولين من أصحاب المعارف فلهم كلام معروف في الأقيسة عندهم، وأصحاب الصناعات المقولة في المنطق لهم كلام معروف، ولهذا لما جاء بعض الملخصين عنهم ذكروا القياس على هذا المعنى كما يذكره أبو حامد وغيره، فيجعلون القياس أنواعا في هذا العلم، فيقولون إنه سبعة وبعضهم يقول ثمانية، فيسمون مثلا القياس الحملي، قياس الخلف، القياس الشرطي المتصل، القياس الشرطي المنفصل، القياس الاستقراء. وبعضهم يقول إن طرق التحصيل في المدارك العقلية ثلاثة: التمثيل والقياس والاستقراء، ويفرق بين التمثيل وبين القياس. والنحاة كما تعلم يتكلمون عن القياس، وأهل اللغة يتكلمون عن القياس، فهذا اسم شائع في الكلام. هذا إشارة إلى تنوع هذا العلم من جهة مشتركه، من جهة مشتركه، ولهذا هذا ليس من باب المشترك اللفظي، هنالك قدر مشترك في دلالة القياس بين هذه العلوم والمعارف. أما إذا جئناه عند أهل الأصول فإن مداره في الجملة على ما يعرف بقياس التمثيل، على ما يعرف بقياس التمثيل، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. وبعضهم يقول نقل حكم الأصل إلى الفرع، أو يقول إعطاء الفرع حكم الأصل. التعبير بالنقل هنا ليس الأحكم، وإن كان يصح تجوزا، فإن الحدود عند التحقيق مبنية على التجوز، ولكن التعبير بالإلحاق كما عبر به بعض علماء الأصول هو الأجود، لأن هذه الكلمة تعطي الناظر فيه والمستعمل له أنه اجتهاد، فهو إلحاق، وليس أنه ترتيب رياضي، وليس أنه ترتيب رياضي، لأنه إذا وضع على باب الترتيب الرياضي وصارت النتيجة تقتضي ذلك ضرورة ظهر كثير من الخطأ. ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على أهل المنطق بأن كثيرا من خطأهم يقع عن هذه الطريقة، وهي أنهم إذا رتبوا المقدمتين لم ينظروا في صحة النتيجة، لأنهم يرون أن صحة النتيجة يكون ضرورة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أو في تتبع شيخ الإسلام للمنطق وما اعترض به على المنطق، وقد سبق الإشارة إلى أنه لم يعترض على كله، وإنما اعترض على معاني منه وصحها بعض المعاني، ولكنه يقول إنهم لا يختصون بها، أعني ما صححه. إنما المقصود هنا أنه يقول بأنهم في باب القياس الذي يسمونه بالقياس البرهاني، لأنهم في الصناعات الأولى يقولون الأقيسة خمسة: البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والسفسطائي، ويجعلون البرهاني الأول وهو المبني على المقدمات. فيقول بأنهم لا ينظرون في النتيجة من جهة صحتها أو عدمه، لأنها عندهم تكون صحيحة ضرورة بانتظام المقدمتين. هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك ورتبوا عليه مسائل كبار ينبغي استدراكه والاحتياط فيه في مسألة قياس التمثيل، مع وجود الفرق لكن بينهما قدر مشترك، ولهذا احتجنا إلى هذا التنبيه. وقيل بأن التعبير بالإلحاق أجود من التعبير بالنقل، لأنك إذا نقلت النتيجة إلى المحل فصادفت هذا المحل الذي لا تكون ملائمة له لأسباب من أسباب الشريعة، وأسباب الشريعة كثيرة، فعلم أن إجراء القياس لم يكن صحيحا. فليس الشأن في إثبات العلة ثم إدخال هذه العلة بين الفرع والأصل، بل لا بد أن تكون المناسبة متحققة من جهة استعداد الفرع لقبول حكم الأصل، وهذه الكلمة مقصودة لذاتها، من جهة استعداد الفرع لقبول حكم الأصل. الفرع له استعداد، وهذا الاستعداد يعني قد يكون على سبيل المجاز، لكن ما المقصود أو لماذا اختيرت كلمة الاستعداد حتى يعرف المقصود بالقياس عندهم؟ الاستعداد أن يكون هذه العلة التي تورد على الفرع لتجلب له حكم الأصل لا يوجد في الفرع ما يضادها أو يردها. ولهذا لكثرة أو لعلو أمر الاستعداد هذا، ماذا صار الأصوليون إليه بعد أن ذكروا مسالك العلة وطرق إثبات القياس؟ صاروا إلى طرق ذكر مسألة القوادح والاعتراضات، أليس كذلك؟ وبعضهم أوصل هذه القوادح إلى 20، وبعضهم أوصلها إلى 30، وبعضهم يذكر مثل الزركشي في البحر المحيط يذكرها ما يقارب 15، لكن إذا نظرت إلى تقاسيمه وجدت أنها تزيد عنده على 20. الكسر والقلب والنقض وغير ذلك من ما يجعلونه من إيش؟ القوادح على العلة، مع أن هذه القوادح التي يذكرونها في الجملة هي القوادح العقلية، هي القوادح العقلية. وقد كان بعض المتقدمين من الأئمة لسعة إحاطتهم بعلم الشريعة كالإمام أحمد وكالإمام مالك رحمه الله وأمثال هؤلاء يتركون بعض الأقيسة دون هذا النظام، يعني بمعنى يتركون هذا الأقيسة لأن هذا المحل لا يلائمه القياس. وهذا المعنى أحيانا يسمى بالنوع عند العلماء، بل حتى عند كبار أرباب القياس. أليس أن الأحناف وهم أجل وأعلى المذاهب الأربع عناية بدليل القياس، ومع ذلك صار أكثر أئمتهم يقولون بأن الحدود لا يدخلها القياس، وإن الكفارات لا يدخلها القياس، وإن المقدرات لا يدخلها القياس، وبعضهم يقول وإن الرخص لا يدخلها القياس. هذا تسمية بالنوع، ولكن ما خلا هذه الأربعة لو فرض أنهم أرادوا الحصر بهذه الأربعة، مع أنهم ما أرادوا ذلك، ما خلا تلك فتكون النتيجة أنه يدخلها القياس. لكن أيتأخر القياس في أفرادها أحيانا؟ الجواب نعم يتأخر، لذلك إمضاء القياس لا بد أن يكون من أعلى أبوابه وفقهه، أن يعلم استعداد الفرع لتلقي حكم الأصل. أما إذا كان الفرع ليس مستعدا هذا يقتضي كثير من النظر في الأسباب، ولهذا لكثرة هذه العوارض التي تحتاج إلى سعة استقراء صار بعض الأئمة رحمهم الله كالإمام أحمد وأمثاله يقدمون كثير من أقوال الصحابة على القياس، لأنه ما لم يكن رفيعا أو جليا أو ظاهرا أو متين الظهور من جهة الاتصال الفرع بحكم الأصل فإنهم لا يتكلفون إثباته، لا يتكلفون ماذا؟ لا يتكلفون إثباته مع قولهم بالتعليل، هذا خلاف التسبيب عند الظاهرية الذين لم يجعلوه قبل أن ينظروا في القوادح الواردة عليه، بنوا ذلك على عدم ثبوت مسألة التعليل قبل أن ينظروا في مسألة القوادح والاعتراضات. لكن صار كثير من المتقدمين من السلف، وهذه طريقة مشهورة، هذه طريقة مشهورة ليست فقط للإمام أحمد كما يتوهم عند بعض الباحثين أو الناظرين، هذه لجميع الأئمة الأربعة، لجميع حتى للإمام أبي حنيفة رحمه الله، قيد القياس بأبواب أو قيد القياس عن أبواب، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالاستحسان، وتأمل هذا، وقال الإمام أبو حنيفة بالاستحسان تقييدا للقياس. كيف تقييدا للقياس مع أنه فيما يبدو توسع في القياس؟ لا، هو تقييد للقياس من جهة أن بعض الفروع عنده تكون في ظاهرها على تلقي الفرع لحكم الأصل، ولكن هذا الاستعداد عنده يكون متوهما، وأن هذا الفرع يستعد لقياس أبعد، أو أن هنالك دليل منع من تنزيل حكم الأصل على هذا الفرع، فيجعله الإمام أبو حنيفة مع أنه في الظاهر على قواعد القياس يجعله مكفوفا عن القياس، كفه عن هذا القياس الظاهر بما سماه ماذا؟ بما سماه الاستحسان. ولهذا ذكر بعض أصحابك الإمام محمد بن الحسن بأن مناظري أبي حنيفة يقفون إذا أجرى مسائل الاستحسان، لأن مسائل الاستحسان عنده في الجملة خروج عن القياس الظاهر، خروج عن القياس الظاهر. إذن هذا شيء أو قدر بين من تقييد القياس إما بالأبواب أو بطرق التحصيل. وإذا جئت للإمام مالك فكذلك، وللإمام أحمد فكذلك، وللإمام الشافعي يرى ذلك كما سبق أنه ختم رسالته بكلمة تدل على هذا، مع أنه أوسع الأدلة عنده عن الإمام الشافعي، لأنه إنما يثبت هذه الأدلة الأربعة في مذهبه الجديد: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه هي الأدلة المنضبطة عند الإمام الشافعي رحمه الله في آخر مذهبه أو في آخر مذهب له. ومع ذلك فإنه عبر في آخر الرسالة بأن القياس بمنزلة الضرورة. ولهذا لما حضر أحد كبار علماء الشافعية في مجلس أبي الوفاء بن عقيل، في مجلس أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، فسمع أبا الوفاء ابن عقيل يقول بأن الإمام أحمد يقول ضعيف الأثر أحب إلي من كبير القياس أو من رفيع النظر، في بعض العبارة المنقولة ضعيف الأثر أحب إلي من رفيع النظر، استنكرها بعض المالكية وبعض الفقهاء من غير الحنابلة كابن العربي، فيقول وهذه وهلة من الإمام أحمد مع علو منصبه في العلم، قال لأن ضعيف الأثر متروك، وهذا خطأ في فهم كلام الإمام أحمد كما ترى، لأنه لا يريد بالضعيف هنا ما ترك، لا يريد بالضعيف هنا ما ترك، وإنما ما كان عندهم مما يسمى ضعيفا مما هو فيه بعض التأخر، إما لاختلاف راو أو لتفرد يصاحبه احتمال أو نحو ذلك. فهذه أسباب الضعيف عندهم أوسع من أسباب الضعيف عند المتأخرين رحمهم الله. الشاهد في ذلك أن هذا العلم وهو علم القياس إن جازت العبارة وهو باب وهو علم عند أهل النظر، هو علم هذا الباب في أصول الفقه من أرفع الأبواب، ولهذا سماه أبو المعالي الجويني بأنه هو مناط الاجتهاد. قال القياس هو مناط الاجتهاد، بمعنى أن الاجتهاد يدور كثيرا مع هذا الأصل، وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. لماذا العمل بدليل القياس؟ العمل بدليل القياس يتفق مع قواعد الشريعة وأصولها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. واستدلوا لإثباته بأدلة مشهورة في كتب الأصول، من أظهرها في ذكرهم ما جاء في قول الله سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالوا: والاعتبار هو الأخذ بالمثال. وهذا يذكرونه عن بعض أئمة اللغة في تفسير الاعتبار كثعلب وأمثاله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله احتج للقياس بمثل ما استدل به في الجملة، ولكنه عني بذكر آية في كتاب الله يجعلها من الدليل عليه، وهي قول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل. قال: فإن العدل الذي أمر الله به كما يقع في الأحكام، فإنه يقع في تنزيل أحكام الشريعة، فإنه يقع في تنزيل أحكام الشريعة، لأن أحكام الشريعة تمضي على قاعدة العدل. وبكل حال فإنه يعلم بالنص والإجماع علما ضروريا أن هذه الشريعة شريعة من عند الله، وأنها مبرأة من الاختلاف، وأن الكتاب الذي جاء بها مبرأ منه، كما قال الله جل ذكره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما علم براءتها من الاختلاف جرت أحكامها على الانتظام، وهذا الجريان إمضاؤه بالاجتهاد، هذا الجريان إما أن يمضي بالنص وإما أن يمضي بالاستنباط. فإذا جرى هذا بالاستنباط على هذه الطريقة وهي الإلحاق بالأصل، فإن هذا هو المسمى بدليل القياس عند علماء الأصول، والعامة من أهل العلم يقولون به، وهو مذهب الأئمة الأربعة والسواد من الفقهاء، ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه ترك العمل به. فإن قيل فإن هذا الاسم لم يكن معروفا زمن الصحابة، قيل هو كذلك، ولكن الصحابة تناظروا وتكلموا في فقه الفروع والمسائل بما هو مشهور، ولم يعلم أن أحدا منهم رد وجها مما يسمى في المعاني وفي الاصطلاح المتأخر إنه من باب القياس، وعلم إطباق الصحابة على ذلك. وهذا مما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات هذا الدليل. فالمقصود أنه دليل رفيع القدر ولا يستغني عنه المجتهد، ولكن الشأن فيه في مسألتين: المسألة الأولى في فقهه، والمسألة الثانية في معرفة الصحيح منه. الشأن في القياس ليس في إثبات حجيته، فإن إثبات حجيته بين، وإنما الشأن فيه في مسألتين: المسألة الأولى في فقهه ما المقصود به، والمسألة الثانية في درجاته، لأنه درجات متعددة كثيرة، لأنه درجات متعددة كثيرة، بعضه محتمل وبعضه غريب، بعضه محتمل وبعضه غريب، ولهذا لا تجد مذهبا مضوا على قياس واحد بل يختلفون فيه، وتجد أهل الطبقة الواحدة منهم من يقصر فيه ومنهم من يتوسع فيه. فإذا جئت إلى أصحاب الإمام أبي حنيفة الأوائل وهم الثلاثة المعروفون، وجدت أن أقصرهم عنه هو محمد بن الحسن لكثرة ما عرفه من الآثار والسنن بمصاحبته لأهل الحديث، بمصاحبته لأهل الحديث. ويليه بعد ذلك وهو المتوسط القاضي أبو يوسف، فإن القاضي يتوسط في هذا بين محمد وبين زفر بن الهذل، وأوسعهم عناية بالقياس، حتى قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة بأنه زاد على طريقة الإمام أبي حنيفة في القياس هو زفر بن الهذيل، ولهذا كان كثير من الأحناف يتقون تفردات زفر في العقيسة لأنه توسع فيه. هذا المثال في أئمة الحنفية رحمهم الله يدلك على أن إمضاء القياس وتطبيقه ليس شأنا منتظما، فضلا عن كونه شيئا يسيرا، ولهذا يدخله منازعات ويدخله أوجه، وهو في الجملة فقه، وهو في الجملة فقه، هو في الجملة فقه، ليس حدا رياضيا بحيث يقال يجمع بين فرع وأصل ثم تثبت علة بينهما بأحد مسالك إثبات العلة من السبر أو التقسيم، السبر والتقسيم أو النص أو الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو الاستقراء أو غير ذلك من طرق مسالك إثبات العلة، لأن كل طريق من هذه الطرق حتى أعلاها وهو النص، حتى أعلاها وهو النص يرد عليه أن الشارع أراد بذلك تعيين هذه العلة التي تضطرد، التي تضطرد إلى الفرع، يعني أن الشارع أراد أن هذه العلة يضطرد حكمها إلى الفرع لأنها هي ليست علة الفرع، أليس كذلك؟ يعني أعلى درجات العلة ما هو؟ العلة إيش؟ المنصوصة، أليس كذلك؟ العلة المنصوصة هي علة مسمات بالنص لما للأصل من الفرع، للأصل ليست الفرع، أليس كذلك؟ فيكون قابلية الفرع لها واتصالها هذه العلة التي جاءت في النص، انتقال هذه العلة إلى الفرع يرد عليه ما يرد، ليس الذي ورد عليه ما يرد هو النص، النص معصوما يرد عليه ما يرد، ولكن أن هذه العلة التي هي علة في الأصل اضطردت إلى إيش؟ إلى الفرع. ولهذا تجد أن من يتحوط في هذه المسائل يقصرون في كثير من هذه المسائل عن مسألة، يقصرون في كثير من هذه المسائل عن مسألة تسمية علة العلة المنصوصة، ويسمون علة مستنبطة هي عند بعض الذين قد يأخذون القياس على طريقة رياضية إنجازة العبارة، قد يسمونها علة ماذا؟ علة منصوصة، وهي في واقع الحال من العلل المستنبطة. فالمقصود أن معالجة القياس طويلة، وإذا أردت أن تتبين هذا كمثال فانظر في هذا الإمام الجليل وهو الإمام الشافعي، فإنه ردد كلمة القياس في رسالته وبحثها وفصل كلاما فيها وأمضى استدلالا فيها، ومع ذلك تنوع كلام الشافعي في هذا، تنوع كلام الشافعي في هذا حتى اختلف أصحابه في درجة القياس عنده ما هي، فتارة يسمي أعلى درجات الإثبات قياسا وما يسمى بمعقول الأصل، وتارة يسميه بمنزلة الضرورة، هذا تفاوت بلا شك. هذا التفاوت سببه كما سلف هو أن الإمام الشافعي يعرف هذا العلم ويعرف أنه درجات، وأن القياس درجات واسعة، ولو كان تركانه أو حده منحصرا في جمل معينة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحده حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر جامع بينهما، وهو دليل شرعي عند جميع العلماء. نعم، تعبير تعبير أبي الوليد بأنه حمل هذا تعبير رفيع، فيقال حمل أو يقال الحاق، هذا أولى من التعبير بالإعطاء أو بالنقل، لأنك إذا قلت نقل أو إعطاء شابه الطرق أهل المنطق، وطرق أهل المنطق يجعلون النتائج تجب ضرورة، يجعلون النتائج تجب ضرورة، ولهذا لا بد من نظر النتيجة بعد توفر أركانه، فإذا توفرت فيه الأركان لا بد أن ينظر في النتيجة، لا بد أن ينظر في النتيجة ليتبين سلامة التطبيق. نعم، قال رحمه الله: وهو دليل شرعي عند جميع العلماء. عبر رحمه الله بقوله جميع العلماء، ثم قال: وقال داود، أي هذا على سبيل الاستثناء، يعني عند جميع العلماء، ولم يقل عند جمهور العلماء. فإن قيل كيف عبر بجميع العلماء وهي صيغة تدل على العموم، ثم قال: وقال داود، فذكر خلاف الظاهرية، قيل لأنهم لقوة هذا الأصل وهذا من اللطافة اللفظية في التعبير، لأن هذا الأصل يرونه أصلا رفيعا لا يستغني عنه الفقه، صاروا يتركون طريقة الظاهرية بطرق، فبعضهم ينكر طريقة الظاهرية إنكارا في باب القياس، أو يقول فيها قولا شديدا كما هي طريقة بالمعالي الجويني، فيقول هذا ليس، هؤلاء ليسوا فقهاء فلا يعد قولهم مثلا، هذه فيها زيادة ومبالغة كما هو معلوم. لكن هذه الطريقة التي طبقها القاضي أبو الوليد رحمه الله هي طريقة لطيفة، قال عند جميع العلماء، ولك أن تقول، ولك أن تقول بأن أهل الظاهر قد خالفوا الإجماع القديم، لأنه فيما يظهر أن الإجماع القديم مضى على إثبات مادة من القياس، مادة من القياس، وإن كان الإجماع القديم هو في الأقيسة، الإجماع القديم ويقصد به ما مضى في عصر الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة، الأقيسة الأولى هي الأقيسة الرفيعة، الأقيسة العالية. أما كثير مما عده أهل الأصول من القياس كقياس الشبه بدرجاته، وبعض قياس العلة المستنبطة بأوجهه كذلك، فهذه في الجملة أن المتقدمين ما كانوا يأخذون بها، ولا سيما من أهل الحديث لكثرة الآثار عندهم، لكثرة الآثار عندهم. إنما داود وأصحابه، داود بن علي الأصبهاني وأصحابه كابن حزم، لا يقولون بالقياس. فإن قيل فكيف عملوا في المسائل لما قالوا إنها مقصورة على النص، كيف عملوا؟ قيل عملوا بالنص وما جعلوه قواعد في فهم النص، وهي سبع صور عدها ابن حزم ويسميها النص ودليل النص، فما لا يثبت عنده بصريح النص يثبت عنده بما بدليل النص، كإعمال العموم ونحو ذلك. ولهذا مما اعترض به عليهم أن بعض الصور التي قالوها في دليل النص هي داخلة في معنى، هي داخلة في معنى القياس. أبو محمد بن حزم رحمه الله يقول إن النصوص من الكتاب والسنة مغنية عن كل دليل فوقها، يعني يزيد عليها، وهذا صحيح. والجمهور لما قرروا القياس لا من باب أن هذا لم يؤخذ من دليل الكتاب والسنة، لأن الأصل ودليل الأصل إنما هو دليل الأصل من الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ولهذا لا يزال العمل ماضيا بالكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب وما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو جماع الدين كله أصولا وفروعا، فما من مسألة في أصول الدين أو في فروعه إلا وحكمها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكنهم في الفروع سموا هذه الطرق لا باعتبار أنها أدلة زائدة، فهذا ما قال به أحد حتى يريده، أو حتى يريده أبو محمد بن حزم ويحتاج إلى دفع، هذا ما قال به إمام ولا قال به فقيه، وإنما كل ذلك راجع إلى الاستدلال بالكتاب والسنة، فهذه طرق محصلة عنها. ولكن كما يحصلون بالأفراد فإنهم صاروا يحصلون بالأنواع، وجعلوا هذه الأنواع معايير لفهم الشريعة، فجعلوا القياس معيارا لفهم الشريعة، لكن أصله محصل من الكتاب والسنة، أصله من حيث الإثبات الكلي له، وكذلك من حيث الإثبات للقياس المعين. ولهذا لولا ذلك لما ذكروا القواعد على القياس، أليس كذلك؟ ولذلك إنما ذكروا هذه القواعد لعلمهم أن القياس ليس وجها عقليا مضطردا ينزل على الشريعة كيفما اتفق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال داود يجوز التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع منع منه. والدليل على ما ذهب إليه، الشرع منع منه قال لكمال الكتاب ولعدم وجود الدليل على إثبات القياس، ولأن من ركنه العلة، والعلم بالتعليل فيه تعذر وفي إثباته تعذر إلى غير ذلك، هذه هي الأسباب التي يعلل بها أهل الظاهر. وأقوى ما يعللون به مسألة العلة، أقوى ما يعللون به مسألة العلة، وكان بعض قدماء المتكلمين يمنعونه بالشريعة كإبراهيم بن سيار، ولكنه يقول إنه يقع في الشرائع الأخرى، ولكن هذه الشريعة لكمالها مصونة عنه، ولكن هذه الشريعة لكمالها مصونة عنه، وبهذا يختلف عن طريقة أهل الظاهر في التسبيب. لكن كل هذه مذاهب متروكة، والمعتبر ما عليه الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، وأهل المذاهب الأربعة كلهم يقولون بالقياس، وعلى هذا السواد من أهل العلم، على هذا السواد من أهل العلم، وهو ظاهر الإجماع عند المتقدمين من السلف في الأقيسة العالية الدالة على إثبات صحة هذه الطريقة من جهة أصلها. فإن أبا حنيفة لم يبدع القياس، وإنما تلقاه عن أئمة الكوفة، وأئمة الكوفة أخذوه من فقه عبد الله ابن مسعود، وكان هذا من الفقه السائر، وفقه ابن مسعود في الجملة يتفق مع فقه عمر رضي الله تعالى عنه، ولهذا هو أصولهم واحدة في ذلك، أصولهم واحدة، ومخالفات ابن مسعود لعمر قليلة، وطريقة عمر مع أن عمر ممن يقيد الرأي، مع أن عمر ممن يقيد الرأي كما هو معروف، ولكن أراد بذلك الرأي المخالف لأصول الشريعة، أراد بذلك الرأي المخالف لأصول الشريعة. نعم. قال رحمه الله: والدليل على ما ذهب إليه جماعة أهل العلم قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار في اللغة هو تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه، ولذلك يقال عبرت الدنانير والدراهم، أي قايستها بمقاديرها من الأوزان، ويقال لمفسر الرؤيا معبر، وعبرت الرؤيا أي حكمت لها بحكم ما يماثلها، وقستها بما يشاكلها، وعبرت عن كلام فلان إذا جئت بألفاظ تطابق معانيه وتماثلها وتقاس بها. دليل نعم. الدليل الأول في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار فيه مقايسة وفيه إلحاق شيء بشيء، وهذا الاستدلال بالآية كما تعلم ليس في عين مسألة القياس، ولكنه يصحح هذا الأصل من حيث هو كلي في أن الشريعة تعتبره، في أن الشريعة تكون مصححة له أو معتبرة له، ولا يقع الاعتبار، ولا يقع الاعتبار فيما يتصل فيه الثاني بالأول اتصالا ضروريا، ما يتصل الثاني وهو هنا في القياس الفرع بالأول اتصالا ضروريا هذا لا يقع به اعتبار، وإنما الاعتبار هو في إلحاق ما كان أجنبيا في الأصل، ولهذا يعتبر بحال قوم كالأمم السالفة التي عذبها الله سبحانه وتعالى، أمرت هذه الأمة أن تعتبر بحالها، مع أن الأمتين بينهم من الفرق ما هو معروف، هذه أمة مؤمنة وتلك الأمة التي عذبت من قبل أمة كافرة، فهذا الاعتبار يكون بما يلائمه من الوجه وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذه الآية يكثر ذكرها في كلام أهل الأصول، بل تكاد تكون أكثر الأدلة ذكرا في كلامهم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: دليل ثان، أو قال دليل ثان، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونحن نجد أحكاما كثيرة ليس لها ذكر في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل رجل له دينار وقع في محبرة لغيره فلم يستطع إخراجه، ومثل ثوب أبيض برحل رجل وقع في قدر صباغ فكمل صبغه وحسن، وغير ذلك. فلا يجوز أن يراد بالآية أنه نص على حكم كل حادثة في القرآن، وإنما أراد به أنه نص فيه على بعض الأحكام وأحال على سائر الأدلة فيه، فكان ذلك بمنزلة أن ينص في القرآن على جميعها. فمن الأدلة التي أحال على الأحكام بها القياس، لأننا نجد أحكاما كثيرة لا طريق إلى إثباتها إلا بالقياس والرأي، كالأحكام التي ذكرناها وما شاكلها. هذا الاستدلال إذا رجع إلى قواعد النظر يدخله كما يسمى الدور، فإنه يقول إن الله جل وعلا قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا كما تعلم بين السلف فيه خلاف، هل المقصود بالكتاب هو القرآن أم المقصود هو الكتاب اللوح المحفوظ؟ هذه مسألة عند أهل التفسير معروفة، وفيها قولان مأثوران للأئمة والمتقدمين من السلف، وفيها كلام للذين بعدهم على هذه الطريقة. إذا قيل بأن المقصود بالآية هو القرآن، وهو في بيان أحكامه وشرعه في قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن هذا الدليل يستدل به نفاة القياس. ولهذا هذا من لطيف استعمال بالوليد أنه ذكر دليل النفاة، ماذا؟ دليلا للإثبات أو للاحتجاج، وهذا ما يسمى بقلب الدليل، هذا ما يسمى بقلب الدليل. ولكن الطريقة التي استعملها في هذا القلب فيما يظهر ليست تامة. وما وجه ذلك أنها ليست تامة؟ من جهتي أنه يقول إن مسائل الكتاب، أن الأحكام التي في القرآن ليست على جميع الأحكام التي تقع للمكلفين، فمن الأحكام ما لا ذكر له في القرآن. قال فلما لم يذكر في القرآن والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، علمنا بذلك أنه أحال إلى الأدلة الأخرى. فيقال الأدلة الأخرى التي يمكن أن يقال أحيل إليها لا بد أن تكون مسماة فيه حتى يحيل إليها، أليس كذلك؟ كما أحال إلى السنة في قول الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا دليل منتظم، هذا دليل منتظم في إثبات السنة والعمل بها. أما في القياس فهو دور، هذه جهة. الجهة الثانية من عدم الاستتمام أنه رحمه الله يقول ونحن نجد أحكاما كثيرة ليس لها ذكر في القرآن ولا في السنة، مثل رجل له دينار وقع في محبرة لغيره. هذه ليست حكما، هذه ليست أحكاما، هذه وقائع ومسائل، هذه وقائع ومسائل. والقرآن لم يذكر الوقائع من جهة تصرفات المكلفين بأنواعها على الانفراط، بمعنى كل ما يقدر من مكلف أن يفعله، وإنما ذكر الأحكام التي تنزل على هذه الوقائع إلى غير ذلك من السؤالات. فالمقصود أن الطريقة التي استدل بها أبو الوليد بهذه الآية عليها سؤالات، وليست طريقة تامة فيما يظهر، مع أن فيها جهة من الحسن، وهي أنه جعل هذا الدليل الذي هو من عمدة الظاهرية في نفي القياس، جعله من الدليل المثبت للقياس، فهذه جهة رفيعة في الاستدلال. وأما أن هذا الدليل يتم في تصحيح القياس فهذا ينقطع لدخول الدور عليه. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله عليه السلام لعمر حين سأله عن هذا المسألة التي ذكرها، هي لها تأصيل أبعد بعض الشيء أشار له بعض المتكلمين من أهل الأصول. قالوا وهم يقولون بالقياس، أوردوا سؤالا وهو هل الأحكام التي عرفت بالقياس تكون مأخوذة من هذا الدليل الذي هو القياس باعتباره دليلا شرعيا فتكون محصلة من الشريعة، أو باعتبار الضرورة العقلية في اطراد هذه الأحكام؟ هذا البحث ذكره بعض المتكلمين، ولكن الصحيح أن جميع الأحكام المقولة بالقياس الصحيح هي أحكام مأخوذة من الكتاب والسنة، وأخذها بطريق القياس من جنس معرفة دخول أفراد العام في العموم، ومن جهة إعمال مفهوم الموافقة، ومن جنس إعمال مفهوم المخالفة عند من يصححه، ومن جهة إعمال المطلق والمقيد، ومن جهة إعمال ومن جنس إعمال الاستصحاب، ومن جنس إعمال العمل بأقوال الصحابة. كل ذلك لا بد أن يعود في الاستقراء إلى الكتاب والسنة، وإلا لو لم يعد إلى الكتاب والسنة لما صح أن يكون ماذا؟ لما صح أن يكون دليلا. هذا أصل محكم. نعم، قال رحمه الله ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تبضضت هل كان علي من جناح؟ قال لا. قال لو تمضمضت، قال أحسن الله إليكم، قال أرأيت لو تمضمضت هل كان علي من جناح؟ قال لا. قال فأعد الأولى. قال: ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت هل كان علي من جناح؟ قال: لا. قال: ففيما إذن؟ وقوله الخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. نعم. الأولى: أرأيت لو تمضمضت، الخطاب لعمر، وليس أن النبي يقدره في خطابه لنفسه. نعم. قال: وقوله للذي أنكر لون ابنه: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنا ترى ذلك؟ قال: عرق نزعه. قال: فلعل هذا عرق نزعه. وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. ومما يدل على ذلك علمنا. نعم. إذن هذه الآثار من السنة، هذه الآثار من السنة احتج من احتج بها على صحة دليل القياس، وبعضها في الأحكام الشرعية وبعضها في الكونيات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي لما قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فعنا هو؟ قال: يا رسول الله، لعله أن يكون نزعه عرق له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق له. ولكن هذا في الكونيات، لكن المقصود عندهم بالاستدلال بمثله هو أن أصل هذا المعنى يعتبر في خطاب الشارع، أن أصل هذا المعنى يعتبر بمثله في خطاب الشارع. ومثل هذا الاستدلال استدلال الشافعي للقياس بقول الله سبحانه: قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. واستدل كذلك في الأحكام بمثل قول الله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال: الشريعة ماضية بإمضاء النقل وإمضاء التقدير، والقياس إنما هو كذلك، والقياس إنما هو كذلك، ولكن اشترطت له أهلا في قول الله: يحكم به ذوى عدل منكم. وقوله ذوى عدل أي معرفة، وذوى عدل، وليس العدل هنا على محض الصدق والبراءة من الكذب، وإنما هو العدل هنا يجمع ذلك وزيادة، وهو أنه يكون من أهل، أن يكون من أهل المعرفة، ولا يكفي فيه تمحض العدالة التي هي على معنى الصدق والصلاح. ولهذا قوله سبحانه: يحكم به ذو عدل منكم، مما استدل به الإمام الشافعي على صحة دليل القياس. فالمقصود أن الأصول الشرعية شاهدة بإمضائه، وأنت تعلم أنك إذا عرفت أن القياس هو رد واستنباط لدليل الكتاب والسنة كاد أن يقال بأنه لا حاجة إلى كثرة تكلف الاستدلال على إثباته، لأنه ليس أصلا منفكا، ليس أصلا منفكا، فهو وجه من الاستنباط، فهو وجه من الاستنباط، وإن كان هذا الاستنباط يرتب على معيار الأدلة، يرتب على معيار الأدلة، ولذلك عده بعض العلماء من طرق الاستدلال وليس من الأدلة، كما هي إحدى الطريقتين عند الشافعية وأشار لها الإمام الشافعي. ولهذا الإمام الشافعي في الرسالة صرح فقال: الاجتهاد هو القياس، فساوى في بعض كلامه بين القياس وبين الاجتهاد. ولهذا مال أبو حامد الغزالي، مال أبو حامد إلى أن القياس هو جوهر الاستدلال وليس بالأدلة، لأنه إلحاق على الدليل، والحكم مناطه ومحله ما هو الأصل، أليس كذلك؟ الحكم ثبوته في الأصل والفرع هو الدليل الأول من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: ومما يدل على ذلك علمنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كثيرة جرت بينهم فيها مناظرات كبيرة ومنازعات مشهورة ومراجعات كثيرة، كاختلافهم في توريث الجد مع الإخوة، واختلافهم في الحرام والعول والظهار، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل التأويل، أو ظاهر يحتمل التأويل، أو لا يرد ذكر لحكمها جملة. ويستحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل التأويل، لأنه لو كان لسارع المخالف إليه للموافق له وانقطع الخلاف وثبت الإجماع على الحق. ويستحيل أن يكون فيها نص فيذهب عن جميعهم، لأن ذلك إجماع منهم على الخطأ ولا يجوز هذا. ولو جاز ذلك لجاز أيضا أن تذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص عليها صاحب الشرع، وهذا باطل باتفاق المسلمين. ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل، لأنه لو كان ذلك لوجب بمستقر العادة أن ينزع كل مخالف إلى الظاهر الذي تعلق به ويبين احتجاجه منه، ولا يحتج بالرأي والقياس، لأن المستدل والمحتج إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكم. لأن المستدل والمحتج إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكم ولا يعدل عند المناظرة، وقصد إثبات الحق إلى ما ليس بدليل ولا حجة عنده ولا عند خصمه. ولما رأينا كل واحد منهم احتج في ذلك بالرأي والقياس دون منكر ولا مخالف، علمنا إجماعهم على القول بصحة القياس والرأي. هذه طريقة في الاستدلال مركبة، ابتدأ المصنف رحمه الله بأن الصحابة عملوا بالقياس واستدلوا به في أجوبتهم وتراجعهم، فإن الصحابة تراجعوا في المسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسائل تراجع الصحابة فيها تراجعا ظاهرا، وكان ذلك بحضرة كبارهم كالخلفاء وأمثال ذلك. فيقول إن هذه المسائل التي تراجع فيها الصحابة بعضها يستدلون فيه بما هو من الطرق المسمات في الاصطلاح بعد ذلك بالقياس، وهذا من حيث الاستقراء ثابت ومنتظم، وهو من أقوى الأدلة على أن القياس سنة عند السلف معمول بها. لكن القياس هنا هو القياس العالي، وتؤكد هذه الكلمة لأن الأئمة رحمهم الله أيضا لهم كلام في رد القياس، ولهذا الإمام أحمد له كلام في قبوله وله كلام في رده من جنس كلامه في الإجماع، من جنس كلامه في الإجماع. فإن الإجماع كذلك منه ما يقبل ومنه ما يتكلف في دعواه وهو لا ينضبط، وهي بعض الفروع الضيقة التي يدعى فيها الإجماع، وإلا أصل الإجماع حجة معلومة في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف، وهي من أصول دينهم التي بنوا عليها الأحكام، وهو العمل والاعتصام في جماعة المسلمين المذكور في قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا عرف الإجماع على هذه الرتبة، ومثله القياس إذا عرف على هذه الرتبة، فهو سنة عند الصحابة، أي طريقة معروفة عند الصحابة. والمقصود بالسنة هنا الطريقة، المقصود بالسنة هنا الطريقة، وهي تأتي كما تعلم على هذا في كلام العرب: من معشر سنوا لهم آباءهم سننا ولكل قوم سنة وإمامها، كما قال لبيد في معلقته. السنة بمعنى إيش؟ الطريقة. فهذه سنة الصحابة وطريقتهم، هذا مقدمة ثابتة، وهذا ينص عليه بعض الكبار كالشافعي وبعض المحققين من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في انتصاره للقياس، أن هذا معروف عند الصحابة ولا يدفع عند أحد من الصحابة في المراجعة وجه من القياس المنتظم أو القياس العالي. الطريقة الثانية في كلامه والوجه الثاني في كلام المصنف أنه بنى على ذلك منهجا، فقال إن الأحكام على تقدير دليلها ثلاثة: إما أن يكون فيها النص الذي لا يحتمل التأويل، أو الظاهر الذي يحتمل التأويل. قال: فإنه لو كان مدار الأحكام على هذين لما عملوا بالقياس، وهم يعملون بالقياس، فدل ذلك على أن هنا في المسائل عندهم ما يكون مما لا دليل عليه نصا ولا ظاهرا. وفي عبارته الثانية توسع عن كلمة الظاهر بقوله: ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل، ولم يقيده بالظاهر. وفي هذا الكلام في المناظرة توسع من أبي الوليد رحمه الله، لأنه يقال بأن جميع المسائل التي قال فيها الصحابة بل والتي قال فيها الأئمة من بعدهم هي دائرة بين النوع الأول والثاني، والقياس وجه من التحصيل لأعلى المحتملات، ولا يفك على أنه قسم مختص. فإن قيل فما وجه الاعتراض على تسميته قسما ثالثا؟ قيل لأنه جعل الثاني ما يدخله إيش؟ جعل الثاني ماذا؟ ما يدخله الاحتمال، ولو قصره على اللفظ الأول وهو الظاهر لكان فيه بعض الاتجاه، لكنه عاد عليه بقوله ويستحيل أن يكون ذلك، ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل. هذا الإطلاق فيه تجوز، هذا الإطلاق فيه تجوز، أراد بذلك أنه انفك عن الدليل بوجهيه المحتمل وغير المحتمل، فلما عدم اقتضى ذلك عندهم ضرورة الرجوع إلى القياس لئلا تنقطع الأحكام. هذا تحصيل لم يبتدئه القاضي أبو الوليد رحمه الله، قاله وقاله بعض الأصوليين وهم قد أخذوه من الطرق الكلامية. هذه طريقة المتكلمين أو طريقة المتكلمة المحضة في مسائل الأصول، يبنون على مثل هذه المنازل. والصحيح أن هذا لا يستعمل، ولهذا الصحيح أن هذا لا يستعمل، ولهذا بعضهم يقول أدلة الشريعة متناهية، بعضهم يقول أحكامها متناهية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليست متناهية من جهة دلالتها على الأحكام البتة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سمى بقاء الأحكام إلى قيام الساعة أنه على الحق الصريح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والحق الظاهر لا يصح أن يرد إلى درجات متأخرة، لا يصح أن يرد إلى درجات متأخرة. فهذه الطريقة التالية في كلام أبي الوليد، أو أما صدر احتجاجه بعمل الصحابة فهذا متجه، وقد احتج به الكبار من غيرهم، من غير المتأخرين أو من غير المالكية أيضا، أي من جميع المذاهب، الاستدلال بعمل الصحابة بالقياس هذا معروف، ولكن الاستدلال بالطريقة الثانية ما كان لها حاجة، ما كان لها حاجة. والصحيح أنها لا تصح أن يقال إن المسائل دائرة بين دليل لا يحتمل أو دليل يحتمل وقد يعدم فيصار إلى غيرهما، فهذا التقدير تقدير لا وقوع له في الشريعة، بل كل حكم فإنه إما أن يؤخذ من غير المحتمل وإما أن يؤخذ من حكم يحتمل، وهذا هو المقرر في أصول الدليل في القرآن، فإن الله جل وعلا قال في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا ما يدخله الاحتمال في الفهم، هذا ما يدخله الاحتمال في الفهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقوله ثم لا يجدوا في أنفسهم هذا إيمان وعلم وليس إيمانا وحسب، هذا إيمان وعلم، فإن الشريعة توجب على من علمها ألا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله، فإن الشريعة توجب لمن علمها أن يسلم بها إيمانا وأن يسلم بها قبولا وتصديقا، وأن يسلم بها قبولا وتصديقا، فإنه لا جبر في الشريعة، فإنه لا جبر في هذه الشريعة. نعم. قال رحمه الله ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة على أحكام كثيرة من جهة القياس والرأي، كإجماعهم على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالقياس والرأي، وإجماعهم على إمامة أبي بكر الصديق هل هي بالقياس؟ صاروا يتوسعون فيجعلون الاستدلال قياسا، وإذا ثبت القياس كأحد الأدلة على مسألة فلا يوجب ذلك أن يكون هو الدليل المنتصب الأول، ولهذا صار بعضهم يمنع الاستدلال بمسألة إمامة أبي بكر قال لأن إمامة أبي بكر أو لأن خلافته ثابتة بالنص، لأن خلافته ثابتة بالنص، وإنما قالوا بالقياس أرادوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصلاة إماما فتيكون رضي الله عنه إماما على الخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا قد قاله الصحابة بالفعل، هذا قد قاله الصحابة بالفعل واحتجوا به بالفعل، لكن هل هذا من باب النص ومن باب القياس؟ إذا قيل إنه من باب القياس فلا يراد به أن خلافة أبي بكر قياسية، أي دليلها المنتصب هو القياس، وإنما يراد بذلك أن خلافته ثبتت بالنص، ولما جاءت بالنص صارت طرق الاستدلال بعد ذلك متضافرة، وكثير من المسائل كذلك، كثير من المسائل كذلك، فإن النص إذا جاء استدعى الأقيسة الصحيحة وإن كانت ليست لازمة له، وإن كانت ليست يعني ليس بحاجة لها، لكن هذا إذا صرح النص بالحكم على الفرع الذي لو قدر عدم ورود النص فيه لثبت حكمه بما لثبت حكمه بالقياس، لثبت حكمه بالقياس، ولهذا إذا صح الاجتهاد ثم علم النص من السنة الذي يصدقه صار هذا أكمل للاجتهاد، ولا يعني أن أوجه الاجتهاد الأولى لم يكن لها حاجة أي أو لم يكن لها صحة، وإن كانت بعد النص لا حاجة لها، مثل لما استدل الصحابة على الرجوع في مسير عمر رضي الله عنه إلى الشام ثم وقع الطاعون، فاستدل الصحابة على الرجوع وهم جمهور الصحابة خلافا لبعضهم بأنهم قالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، هذا استنباط من الشريعة أليس كذلك؟ ثم لما جاء عبد الرحمن بن عوف، الحديث في الصحيح من حديث ابن عباس، لما جاء عبد الرحمن بن عوف وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الطاعون بأرض فإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه، وفي حديث وفي وجه آخر فلا تخرجوا فرارا منه، جاء هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، الشاهد أن هذا النص الذي حسم الخلاف أليس كذلك؟ وإلا كان المهاجرون قد اختلفوا والأنصار قد اختلفوا، وإنما الذين أجمعوا هم مسلمة الفتح، واختار عمر رأي الجمهور من الأنصار والمهاجرين الذين اجتمع معهم مسلمة الفتح، فهذا الاجتهاد لا يقال إنه سقط لأنه ليس رأيا محضا حتى يقال إنه يسقط مع النص، وإنما هو مأخوذ من قواعد الشريعة، وما أخذ من قواعد الشريعة وتصديقها فإنه يكون من شواهد إثبات أحكامها، وكلما تواتر الدليل وعلى صار أبلغ من الأدلة المفردة، ثم إنه إذا ورد مع الدليل المفرد قيد التأويل في الأدلة المفردة، ولهذا تنوع الأدلة مما يقطع التأويل سواء التأويل الفقهي أو التأويل الذي يقال في مسائل الأصول أي في مسائل أصول الدين، ولهذا في صفات الرب سبحانه وتعالى جاء ذكرها متنوعا سياقه في القرآن، جاء ذكرها متنوعا سياقه في القرآن، وهذا التنوع في السياق يمنع صحة التأويل، هذا التنوع في السياق يمنع صحة التأويل، لأنه لو فرض جوازه في معين لم يطرد مع اختلاف تصرفات اللغة في بيان هذا السياق الذي جاء به القرآن في صفات الله، وهذا وجه قوي في الاستدلال لمنع التأويل، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وذكره غيره أيضا. نعم. قال رحمه الله وإجماعهم على إذا بقي عشر قال وإجماعهم على إمامة عثمان وغير ذلك مما أجمعوا عليه، ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك إمامة عثمان مجمع عليها، وهذه الخلافات الأربع الراشدة كلها مجمع عليها، أولها خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخلافات الأربع كلها خلافات راشدة، وهي التي قال فيها النبي في حديث العرباض بن سارية المخرج في السنن والمسند وغيرها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسنتهم هدي يقتفى، وهم أئمة الصحابة رضي الله عنهم، وهم هؤلاء الأربعة. ثم بعدهم جاءت إمارة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. إنما الأولى هي خلافة، وهي خلافة نبوة، وهي خلافة نبوة، ولهذا لهم هدي ولهم اقتداء، وإن كان هذا لا يعني العصمة في أحدهم، لا يعني العصمة في أحدهم، وإنما المقصود أن لهم سنة ولهم اقتداء، وهم أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: من ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ خرج إلى الشام بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ سرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا فيه، فمنهم من قال له: أرى أن لا نفر من قدر الله، ومنهم من قال: لا تقدم ببقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوباء. ثم دعا الأنصار فاختلفوا. لعلنا نقف عند هذا قبل آخر ساعة من هذا اليوم المبارك هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم بفضلك ورحمتك وقولك يا ذا الجلال والإكرام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من عبادك المفلحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.